يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قتل من سب الله أو سب الرسول يكون عن طريق ولي الأمر؟ بلا شك، ما يقيم الحدود إلا ولي الأمر، لا يقيمها أفراد الناس. نعم.